انا مالك، انا لست رئيس جمعيه خيريه، انا مالك، مال مالي، وحال الحول على مالي الذي يزيد على النصاب. هل استطيع ان ابقي حق الفقراء في مالي يوما واحدا بعد حولان الحول؟ لا يجوز. بمجرد ما حال الحول وانقلب العام وبدا اليوم الجديد من العام المقبل، راسا يجب ان احسب وان اعلم ما هو حق الفقراء، وان افرز هذا المال وان ابحث له عن المستحقين. انا مالك، كيف الجمعية الخيرية التي أخذت المال مني وهي ليست مالكة له وإنما هي مجرد أمين عليه للفقراء، كيف تستطيع أن تبقيه عندها؟ هذا من باب أولى، في حين أنها لم تأخذ تفويضا عن الفقراء. المسألة سهلة، ولكن نستطيع إذا أردنا نطبع استمارات ونعلم من هي الأسر التي تعود إلى جمعيتنا. هذه الاستمارات فيها توكيل، انني وكلت اعضاء الجمعية الفلانية بقرض ما يستحقه من الزكاة، وبان يبقى مالي عندها شهرا او شهرين او ثلاثة مثلا، ويقول هذا الكلام ويوقع رئيس الاسرة تحت هذا الكلام، خلاص صار في تفويض وصار في كذا، لا مانع. واما هكذا فلا يجوز اطلاقا. وانا اقول شيئا واقعا، رأيت لزاما يجمعون تبرعات لمساجد، يذهبون الى بلدان ويأتون ويستغلون بكل جهد ونشاط. سألت من اين يأتون هؤلاء بأجور سفرهم؟ قالوا يأتون بأجور سفرهم من كل المال الذي يجمعونه. من اين لكم هذا؟ قال عاملين عليها. اصلا هذا المال هذا مال زكاة؟ هذا المال الذي يجمع للمساجد لا يجوز ان يكون مال زكاة. اموال الزكاة تعطى للمستحقين الذين نص الله عز وجل عليهم، المؤسسات، المستشفيات، المساجد، المدير الجلسام، هذه لها أموال خاصة بها. وإلا لو أخذنا حقوق هؤلاء ودفناها في المؤسسات لا استنفدت هذه المؤسسات حقوق الفقراء جميعا، لا يجوز ذلك أبدا. نعود الآن إلى حديث عمر رضي الله تعالى قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتقوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدق. نحن وصلنا إلى قال: أن تؤمن بالله. فسرنا كلمة أن تؤمن بالله ووقفنا عندها. للإيمان أركان أخرى بعد الإيمان بالله عز وجل بالمعنى الذي ذكرنا، وملائكته. ينبغي أن تؤمن بملائكة الله عز وجل. الملائكة جمع ملك، والملك اسم أطلقه البيان الإلهي في القرآن، وورد هذا الاسم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مخلوقات معينة وصفها الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بأنهم عبيد لله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر، قائمون بأمر الله سبحانه وتعالى حق قيام. هؤلاء الملائكة عموما بقطع النظر عن تفصيل أسمائهم، يجب على كل من قال أنا مؤمن بالله أن يؤمن بوجوده. هنالك مخلوقات هي الملائكة، موصوفة إجمالا بالوصف الذي ذكرت لكم، لهم أجسام نورانية لا تتمكن أبصارنا من رؤيتهم إطلاقا، أقدرهم الله عز وجل على التشكل، نؤمن بهذا كله. ثم علينا أن نؤمن بمن ذكر لنا الله أسماءهم تفصيلا، ذكر لنا اسم جبريل، إذا يجب علينا أن نعلمه ويجب علينا أن نؤمن به. ذكر لنا اسم مالك خادم النيران، إذا ينبغي أن نعلم أن لله ملكا وظف على أمر النيران يوم القيامة اسمه مالك، حيث يقول الله عز وجل وقالوا يا مالك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. مالك اسم ملك من الملائكة، إذا ينبغي أن نؤمن به. إسرافيل ينبغي أن نؤمن به، ولكن ما عدا الذين ذكر الله عز وجل لنا أسماءهم تفصيلا كجبريل وميكائيل ومالك ونحوهم، لا يجب علينا أن نعلم أسماءهم تفصيلا. فمن شك بوجود الملائكة ومن تصور أن جبريل ليس ملكا أو أنه لا توجد مخلوقات بالشكل الذي ذكرته لكم لأن العلم لم يثبت ذلك، فهو ملحد كافر بالله عز وجل. وإذا مات ونحن لا نعلم أنه رجع عن هذه العقيدة، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. الله عز وجل يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته، فمن لم يؤمن بملائكة الله فهو حتما لم يؤمن بهذا الكلام، أي لم يؤمن بكلام الله سبحانه وتعالى. ولا أريد أن أطيل في هذا الموضوع، فأتحدث لكم عن موقف العلم من الإيمان بالملائكة أو الجان أو نحوهما، وهل صحيح أن العلم يحملنا على الجحود بذلك؟ هذا كلام من هو أحوج ما يكون إلى شيء من العلم يدرسه، هذا الكلام كلام من يتجمل بلفظ العلم وهو بحاجة ماسة إلى أن يعلم شيئا من مضمونه، لكن الكلام في هذا الصدد طويل زين، وقد ذكرناه بشكل مفصل عندما كنا نتكلم في العقيدة في دروس العقيدة. ثم الركن الثالث وكتبه، الكتب التي أنزلها الله عز وجل على الأنبياء الذين بعثهم الله عز وجل. هذا الإيمان أيضا له شقان، إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. فأما الإيمان الإجمالي فهو أن نؤمن بأن الله عز وجل أنزل على كثير من الأنبياء والرسل الذين بعثهم إلى الناس كتبا ليبلغوها الناس الذين أرسلوا إليهم، فنحن نؤمن بهذه الكتب وإن لم نرها وإن لم نعلم شيئا عن مضموناتها، هذا يكفي. ولكن هنالك كتب ذكرها الله لنا أسماء على وجه التفصيل، فذكر لنا الله عز وجل التوراة التي أنزلت على موسى، وذكر لنا الله سبحانه وتعالى الإنجيل الذي أنزله على سيدنا عيسى، وذكر لنا الله عز وجل الصحف التي أنزلها الله عز وجل على إبراهيم. هذه الكتب التي حدثنا القرآن عنها تفصيلا لا يجوز لأي إنسان أن ينكر أو أن يشك في وجودها. فمن قال إنه لا يؤمن بالتوراة او انه لا يؤمن بالانجيل فقد ارتد وكفر. لكن سائل يسأل، هل معنى هذا الكلام إيماننا الإسلامية المتفرقة؟ فإذا ذكر الإمام النووي تردد، وكل مؤلفات الإمام يزعم اليهود اليوم أنها التوراة، والتي غيروا وبدلوا منها كما شاءوا، ثم جاءوا يقولون هذه التوراة التي أنزلها الله على موسى. هل معنى إيماننا بالكتب أن نؤمن بهذه التوراة الموجودة الآن بين يدي اليهود، أو أن نؤمن بالإنجيل بعد تحريفه وتغييره وتبديله؟ لا، نؤمن بأن الله أنزل توراة على موسى كما قال، وأنه أنزل إنجيلا على عيسى فقط، ونؤمن أن التغيير قد امتدت يده إلى هذين الكتابين فيما بعد. المصدر الذي يأمرنا بأن نؤمن بهذه التوراة هو الذي يخبرنا أيضا بأن التوراة قد دخلها تحريف، فهو الذي يقول لنا: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. هذا نص كلام الله عز وجل. وقد ذكر الله عز وجل لنا هذا البيان في كثير من آياته. إذا نؤمن بما أخبرنا به الله عز وجل، نؤمن بالتوراة وأنه كتاب سماوي أنزل على موسى، ونؤمن بأن التغيير قد تسلل إليه فيما بعد، وكذلك بقية الكتب الأخرى. ومن هنا ندرك أن المسلم لا يكون مسلما إلا إذا آمن بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وآمن بنبوة عيسى عليه الصلاة والسلام، وآمن بنبوة موسى عليه الصلاة والسلام، وبنبوة الأنبياء الذين جاءوا من قبل. وهكذا، فمعنى الإسلام هو أن نستقطب ما يسمى اليوم بالأديان، ولا توجد أديان، إنما هو دين واحد هو الإسلام. نؤمن بالأنبياء جميعا، لا نفرق بين أحد منهم كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى. ورسلي، بعد ذلك الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى. الرسل، قلت لكم هنالك فرق بين النبي والرسول. الرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر لتبليغه للناس. أما صفة النبوة فهي تلك الصفة التي تصل ما بين النبي وربه سبحانه وتعالى. فيجب علينا أن نؤمن بجميع الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى العالم عموما بدون تفاصيل، ولكن يجب أن نؤمن تفصيلا بأسماء من حدثنا القرآن بأسمائهم. القرآن ذكر لنا أسماء 25 نبيا ورسولا، إذا يجب علينا أن نعلم أن هؤلاء أنبياء. يعني لو أن قائلا سأل: هل سيدنا يونس رسول؟ قال: والله ما أعرف، لفكر. هذا عبارة عن خدش شديد وخطير في الإيمان. وإذا لم يؤمن بنبوة يونس فإيمانه على خطر، وهو غير مؤمن بالله عز وجل، لأن سيدنا يونس قد ذكر الله اسمه من الرسل تفصيلا. كذلك سيدنا نوح، كذلك سيدنا يعقوب، سيدنا إبراهيم، وهكذا. ولكن ينبغي أن نعلم أن الرسل ليس 25 فقط، بل إن الله عز وجل أرسل رسلا كثيرين يعدون بالآلاف، ولكن الله لم يحدثنا عن أسمائهم جميعا، وإنما قال: رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصص. أيوة، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. إذن هنالك من لم يقص الله عز وجل علينا أسماءه. وقد قال الله عز وجل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. أي لا توجد أمة، لا يوجد مجتمع من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ومن أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب إلا وقد خلى في عصر من العصور في هذه الأمة أو في هذا المجتمع رسيل. هذا الكلام إذا عرفناه ندرك مدى بساطة وسخافة من يتصور أن الأنبياء والرسل لم يبعثوا إلا في منطقة الشرق الأوسط، إلا في هذه المنطقة العربية. كثيرون من الصحفاء يتصورون هذا الأمر، وقد قرأت ربما أكثر من مرة في بعض الصحف كلمات لأشخاص صحفيين ليسهم إذ جهل جهل الإسلام أن لا يتكلموا فيه، وليسهم إذ لم يعلموا شيئا عن دين الله الذي هو دينهم بحسب الظاهر ألا يلغوا فيه إطلاقا، لكنهم جمعوا بين خفتين، بين الجهل بالإسلام وبين الحديث فيه جهلا بدون معرفة. يقول قائل منهم لعل هنالك حكمة بادرة أن لا يبعث الله الرسل إلا في منطقة البترول، إلا في مناطق البترول، فلا تدري هل هو يتكلم بهذا الكلام سخرية، ولا تدري هل هو يتكلم بهذا الكلام من مصدر سخافة جاهلة، أما الذي يدفعه إلى هذا الكلام وبإمكانه أن يعود في خلال ساعة فقط إلى أي مصدر من مصادر العقيدة الإسلامية الصحيحة يجلس فيقرأ هذا الكتاب ساعة واحدة ليعلم أمر عقيدته من مصدر سليم علمي نزيه، لكنه لجهله المركب يتصور أن الله لم يبعث الأنبياء إلا في منطقة واحدة، وأن هذه المنطقة من أجل الصدق هي المنطقة التي ظهر فيها البترول، فهي منطقة الأجياء وهي منطقة الأنبياء وهبوط الوحي والرسل وما إلى ذلك. طبعا هذا كلام مضحك ومبكم بآن واحد. فالأنبياء أرسلهم الله وبثهم في جميع أقطار العالم المعمور بالذات، طبعا أرسلهم الله عز وجل، أرسل كل رسول في أمة من الأمم في عصر من العصور التي خلت، والله أعلم كم هو عمر الدهر الذي مضى، والله أعلم كم هم الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله عز وجل. في الهند أرسل رسل، في رومان أرسل الله سبحانه وتعالى رسلا، أصحاب الكهف الذين حدثنا الله عز وجل عنهم والذين أرسل في أمتهم رسول ما كانوا في منطقة البترول ولا كانوا في المنطقة العربية إطلاقا، الذين حدثنا الله عز وجل عنه في سورة ياسين الذين أرسل الله إليهم رسولا أولا ثم ثانيا ثم قال فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، ما كانوا في منطقة البترول. والله عز وجل أخبرنا عن أنبياء كثر جاءوا مع الزمن وبصمات تعاليمهم موجودة في كل منطقة من المناطق التي كانت آهلة بالسكان في الخليج، ولكن يعني كان ينبغي على الإنسان ما دام أنه آثر الجهل بهذا الدين وما دام أنه آثر الاستخفاف به كان عليه أن لا يتكلم فيه، ألا يتكلم فيه إطلاق. ولكن بلاءنا بطائفة من المسلمين الذين لا تعلم هل تصنفهم بين المسلمين أم تصنفهم في أعداء المسلمين، بلاءنا بهم بلاء لا نهاية له. أنا أعلم أن رجلا مثل مثلا جولدر هذا مستشرق يقول لي بلسان حاله ومقاله أنه رجل غير مسلم ويعطيني هويته أنه إنسان في أصله يهودي، فهو إذا تكلم أعلم أنه من أي منطلق يتكلم. لكن رجلا عند المغانم ينصب نفسه في صدر المجالس هو مسلم قبلكم جميعا وقبلي، وعندما يأتي دور المغارم ودور تحمل المسؤوليات يحمل سلاحه ليمزق الإسلام تمزيقا ولا يريد أن يتعرف منه على شيء إطلاقا. مجلات كثيرة ما أيسر أن تجد رئيس التحرير الذي ربما لا يعلم صلاة الصبح كم ركعة، تجده يتكلم يكتب مقال طويل عن الإسلام وفلسفة الإسلام وفلسفة الدين والتشريع وما إلى ذلك، تجد هذا الكلام. هذه هي المشكلة التي لا نعلم كيف يمكن حلها، ولكن الله عز وجل هو الذي يعلم كيف يحلها لنا. هؤلاء الرسل إذا آمنا بهم ينبغي أن نؤمن بأوصافهم أيضا إجمالا، ينبغي أن نعلم أنهم معصومون عن الأخطاء، عن المعاصي أقصد، قبل البعثة وبعد البعثة. فمن آمن برسول ولكنه اعتقد أن هذا الرسول ارتكب معاصي فقد كفر. إذا آمن بنبي من الأنبياء أي نبي كان لا يفرق بين أحد من رسله، واعتقد أن هذا الرسول قد ارتكب إثما من الآثام في جنب الله عز وجل وقد كفر. أما إذا نسب هذا إلى هذا الرسول في عصر نبوته فذلك بالاتفاق، وإذا نسب المعصية إليه قبل أن يبعث ويصبح رسولا فذلك عند الجمهور من العلماء. أنا أعلم أن بعض منكم قد يقول وسيدنا آدم لما الله سبحانه وتعالى قال لنا عنه وعصى آدم ربه فغوى، وعندما حدثنا الله سبحانه وتعالى عن يونس عندما التقمه الحوت وهو مليم، وعندما حدثنا الله سبحانه وتعالى عن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام عندما قتل فرعونيا عندما اختصم الفرعوني مع الإسرائيلي، وهكذا ما موقفنا من هذه الأشياء؟ الجواب على ذلك ما معنى المعصية؟ المعصية في الشريعة الإسلامية التي ننزه الأنبياء منها، ننزه الأنبياء عن المعصية بالاصطلاح الشرعي، الاصطلاح الشرعي. ما معنى المعصية في الاصطلاح الشرعي؟ فعل يرتكبه الإنسان فيستأهل به عقاب الله عز وجل، هذه معصية. عندما أكل سيدنا آدم من الثمرة التي نهاه الله عز وجل عنها، هل كان سيدنا آدم مكلفا؟ هل كان هنالك شرع في الجنة قد نزل على سيدنا آدم وبموجب هذا الشرع يقول له الله هذه معصية إذا فعلتها تستحق الوبال النار، وهذه واجبات إذا أديتها تستحق الجنة، هل كان عندئذ شرع؟ طبعا ما كان هنالك شرع إطلاقا، وما كان سيدنا آدم مكلفا بأي شريعة وبأي تكليف من التكاليف، ولكن قوله له أن لا يأكل من هذه الشجرة أمر إرشادي وليس أمرا تكليفيا، يعني كأنما يقول له أنصحك إذا شئت أن تبقى في هذا المكان، أنصحك وأنت حر أنصحك أن لا تأكل من هذه الشجرة. فعندما أكل عصى بالمعنى اللغوي، ولكن هل هو عصيان بالمعنى الشرعي الذي نعلمه فيما يتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية؟ لا، يعني لم يستأهل سيدنا آدم بسبب ذلك عقاب الله عز وجل وأن يدخله نارا حامية يوم القيامة، لا، فهذه ليست معصية بالمعنى الذي نتحدث عنه. سيدنا موسى عندما وجد اثنين يتخاصمان أحدهما قوي والآخر ضعيف فاستغاثه الضعيف فانتصر له سيدنا موسى فوكز القوي فقضي عليه، هل كان سيدنا موسى مرسلا آنذاك؟ طبعا لا. إذن هل كان سيدنا موسى متعبدا بشرع بموجب هذا الشرع يصبح عمل سيدنا موسى محرما؟ طبعا لا، سيدنا موسى انتصر لضعيف مظلوم و في سبب انتصاره لذلك الضعيف المظلوم، قتل ذلك الظالم الفرعوني. وأنتم تعلمون أو ينبغي أن تعلموا أن فرعون كان قد جعل من أهل مصر طبقتين، والطبقية المعروفة كان هو الجاهلة طبقتين، طبقة الفراعنة هؤلاء الأسياد هم الذين يتعلمون وهم الذين يدرسون ولهم الأموال الوفيرة، وطبقة الفقراء والعبيد والسخرة وهم بني إسرائيل، كانوا يحرمون من الثقافة ويحرمون من العلم، وكان تعلم العلم أعظم ثقاء آنذاك، تعلم السحر، وكانوا يسخرون لأسوأ الأعمال. فمن هذا القبيل أن فرعونيا انحط بالضرب والشتم والإيذاء على رجل من بني إسرائيل، وكان سيدنا موسى قوي الجسد قوي البنية، واستطاع أن ينتصر لذلك الضعيف فقتل القوي. هل هذه معصية بالمعنى الذي نتحدث عنه؟ لا. وهكذا كل ما يمكن أن يخطر في بالك من أمر فعله بعض الأنبياء فلام الله عز وجل على ذلك النبي ليس معصية، ولكنه يكون عبارة عن عذب من الله عز وجل لرسوله على أمر كان غيره أقرب إلى الكمال في حكم الله عز وجل. يعني مثل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عندما سلم عليه عبد الله بن أم مكتوم، فأشاح الرسول عنه ولم يسلم، سأل عبد الله بن أم مكتوم الرسول سؤالا فلم يجبه الرسول لأنه كان مشغولا مع الزعماء المشركين. كان الرسول مجتهدا وكان يتصور أنه لا يريد أن يعرض عن أبي جهل وهؤلاء الزعماء لعل وعسى أن يؤمنوا، فإذا آمنوا فإن ذلك سيكون بابا عظيما للفتح الإسلامي في مكة. عبد الله ابن أم مكتوم من أهل الدار، بعد قليلا يجلس إليه ويستطيع أن يجيبه على سؤاله بأوسع وقت. هكذا اجتهد رسول الله. هل في هذا الاجتهاد معصية بالمعنى الذي ننفيه عن الأنبياء؟ طبعا لا. الرسول يقول لنا إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران، أو أخطأ فله أجر واحد. ومع ذلك فاجتهاد الرسول عندما فعل ذلك وقبل أن ينزل الله عليه سورة عبس وتولى اجتهاد في حكمنا نحن، ما حكمه؟ صحيح، ونحن نتبعه ونقلده بالنظر لنا. ثم إن الله عز وجل قال لرسوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. وهكذا عاتب القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العتاب لا يعني أن رسول الله ارتكب في جنب الله معصية أبدا، ولكن الله شاء لرسوله مرتبة أعلى في درجات الكمال التي لا تتجاهى في علم الله عز وجل. وإذا عرفنا هذا فلنعد مرة أخرى إلى أولئك الذين لم يعلموا من الإسلام شيئا ثم يدسون أنوفهم في دين الله عز وجل على الطريقة الاستشراقية دون أن يعلموا شيئا من دين الله عز وجل، يدسونها بمعاول الهدم والإيذاء. أذكر مرة أنني قرأت في مجلة سيارة مسابقة، ماذا كان نحو هذه المسابقة؟ هكذا: واسمعوا لتذوبوا ألما وحسرة من أن يقول مسلمون ليس هم كانوا غير مسلمين عندما شاءوا أن يحاربوا الإسلام من داخل عصمه، ولكن شر البلية أن يوجد في المسلمين من هو أذل وأحقر من كثير من أعداء الإسلام. يقول هذا الذي يكتب مسابقة لأبناء المسلمين: من هو النبي الذي استدرج قائده ليذهب إلى حرب فيخلو بامرأته بعد ذلك؟ من هو النبي الذي استدرج قائده ليبعده إلى حرب ليخلو بامرأته بعد ذلك؟ طبعا قبل ان اقول واوضح مدى خلفيات هذه النفس التي تكتب هذا الكلام، ينبغي ان اسرع واقول لكم اين ترى عثر هذا الكاتب على هذا النص. هذا الكاتب بحث في بطون الحديث النبوي فلم يجد ذلك ابدا، ولا بد انه داء وهو يبحث في البخاري، في مسلم، في كتب السته، في مسجد المسانيد، في تاريخ ما قبل بعثه الرسول عليه الصلاه والسلام لم يجد ذلك، ولكنه عندما لم يجد ذلك التجأ الى بطون كتب الاسرائيليات، التجأ الى تلك الكتب التي دس فيها اليهود دسائس على الانبياء، وقصة الدسائس التي دسها اليهود على الانبياء قصة طويلة. اليهود دسوا على سيدنا داود انه فعل ذلك، دسوا هذا الكلام، وعندما لم يجد هذا المسلم مصدرا اسلاميا قائما على العلم، قائما على الرواية، يستطيع ان يعتمد عليه في هذا الشيء، التجأ الى اليهود، التجأ الى اليهود ليستعير منهم كذبا من اكاذيبهم. انظروا الى مدى الذل، الى مدى الحقائق، ان يقول هذا الكلام قائل. انا اسأل، لو ان الذي قال هذا الكلام انسان غير مسلم واراد ان يكتب هذا الكلام في مجلة مسلمة، لفكر طويلا قبل ان يقدم على هذا الكلام، ولشعر بالرهبة والخشية من ان يفعل هذا، ولكنه مسلم وجد انه يستطيع ان يفعل هذا الكلام رغم انه مسلم. طبعا عندما تقرأ في بطون الكتب اليهودية تجد هذا الكلام، ولكن كذلك تستطيع اذا اردت ان تقرأ في بطون الكتب اليهودية مثلا سفر التكوين، تستطيع ان تجد اشياء اخرى. ترى لماذا لا يعتمد هذا الكاتب على هذه الاشياء الاخرى؟ ماذا تجد؟ تجد ان السماوات كل سماء شكل، السماء الاولى من نحاس، السماء الثانية من حبة، السماء الثالثة من زاد، السماء الرابعة من قصدير، مدري من ايش، السماء وهكذا. وان القمر معلقة في السماء الرابعة والشمس في السماء الخامسة، هذا موجود عند الاسرائيليين. هذا الكاتب الذي يقول هذا الكلام عن نبي من الانبياء في مجلة سيارة جدا، لماذا لا يتبنى فيما يتبناه من الاسرائيليات؟ لماذا لا يتبنى هذه النظرية ايضا عن الشمس والقمر والسماوات؟ لماذا يعلم كذب اليهود هنا فيسخر منه، ولا يعلم كذب اليهود هناك فيتبناه لكي يشكك المسلمين في دينهم، ولكي يشكك ابناء المسلمين في انبياء الاسلام الذين ارسلهم الله سبحانه وتعالى؟ هذه خلاصة ما ينبغي ان نؤمن به بصدد الايمان بالرسل بهذا الشكل المختصر. ثم اليوم الاخر، اليوم الاخر الحديث عنه طويل الزيد، وسوف نسارع الحديث فيه ان شاء الله تعالى في الاسبوع المقبل اذا احيانا الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.